ثم إن التعزية أحسن ما تكون على الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ليحضر أحد أولادها وهو ينازعه الموت، فجاء رسول المرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه الحضور، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى سبحانه وتعالى، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله أكبر، ما أعظم هذه الصيغة للعزل، هذه أحسن من قول الناس عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر منيتك، هذه الصيغة الأخيرة لا شك أنها خير، لكن الصيغة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.